حصريا على موقع djkimo.com. وقت مستني انا لاخر الطابور، الدنيا مالها الحب خانها، الواقع سبق قبلت الخيال فليها غنى. مالي انا بالعالم ده مش داري بيه، ليه عايز يشغل بالي تاني بيه؟ مالي انا بالعالم ده مش داري بيه، الواقع مش لاقي فيه شي يربطني بيه. الخص لكم في اسطوره شوت، انا برجلي نجوم مدفوع من اللي كدب قال انك مالكش عزيز. يا ليه خسرت فيها اني اخسر، متفتكرش اني بعدك مش هقدر، قالولي ما تكملش بطل، وانا بسافر من الفكره الفكره التانيه بخطوه، راكب دماغي مش راكب الموت، وبتنسى فلتي في بحر مصاصين الدم، بصان بعالي مش زيهم انا غشيم، برميس النار دي في الوحوش شغال بلم، نداها تنده عليا بصوت معزوف، خدت العصير وسابت من خسيس ألوف، واقفين صفوف واخدين منها كفوف، هدوس وجايلك مهما كانت الظروف. ميا هوا أرض وبوم، وقت مستني أنا لآخر الطابور، الدنيا مالها الحب خانها، الواقع سبق قبلت الخيال فليها غنى. ميا هوا أرض وبوم، وقت مستني أنا لآخر الطابور، الواقع سبق قبلت الخيال فليها غنى. حصريا على موقع djkimo.com.